ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة. فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور. وما قاله القاضي هو الصحيح، والعمل عليها الآن، العمل على هذا. تجد الرجل يقول لصاحبه: أرسل لي كذا وكذا من الحاجات، وهو لم يقبض ولا يعطيه الثمن، ثم بعد إذن يعطيه الثمن. يقول مثلا: كم تبيع الكيس من الرز؟ قال: فيه بمئة. يقول: أرسل لنا كيسا، ولا يسلم الثمن، وذاك لم يحضر المبيع. كما قال القاضي وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم. ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور. أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى: إلى أجل مسمى، وللخبر. فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة. يسألون، الآية ما فيها الله، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى: لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون الكانون لا بأس، لأن الكانون علم على شهر، لكن عيد الكفار ينبغي أن لا يصح أن الأجل إليه، لأن هذا عن عيد شعار ديني عند الكفار، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع المسلمين إلى هذا الشعار الديني. نعم. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون. إذا قال العلماء يصح أو لا يصح، هل يلزم من قولهم لا يصح أنه حرام؟ إلا يلزم، كل شيء فاسد فهو حرام، نص على هذا أهل العلم حقيقة. لأنه إذا كان فاسدا ثم إنك عملت به صار هذا مضاد للشرع، فكل فاسد حرام، هذه قاعدة، كل فاسد حرام من الشروط والعقود وأيضا. نعم. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا. الفطير عندك؟ نعم. عندنا عيد الفطر. الخطية؟ الفطير أصح. نعم. لم يصح وجها واحدا، لأن المسلمين لا يعرفون، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة. كلامه جيد، لا يجوز تقليد أهل الذمة، جيد جدا. وتقليد أهل الذمة في عيد الميلاد مثلا هو معلوم عند المسلمين، لكنه شعار ديني، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع والإيجارات وما أشبهها إلى عيد الميلاد وشبه من الأعياد الدينية عندهم. نعم. وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها، ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته: أنت طالق في رمضان، طلقت في أوله. ولو احتمل غير الأول الطلاق لم يقع. لا، عندي غير الأول لم يقع الطلاق بالشهر. أصح. لم يقع الطلاق. نعم لم يقع الطلاق إذا احتمل غير أول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكا فيه ولا يقع الطلاق بالشك. لكن لو أن بالشك لكن لو أن الإنسان عكس قال ما دام الأمر محتملا أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضا فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر. لكن لو قال قائل إذا قال محله في رمضان لو قال قائل قولوا في الوسط إذا قال محله في رمضان فهو يكون في وسطه لا وقت ولا شر لا نضر البائع ولا نضر المشتري لو قيل بهذا لكان جيدا. نعم وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها وأوله نعم الله عندكم بأولهما بأولها كلكم ها ايش بأولاها بأولاها قصد الأحسن بأولهما تعلق بأولهما وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأنها الشهور في لسان الشرع فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة. والصواب أنه بالأهلة مطلقا سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر. ومثل ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أول تكمل كلها بالأهل. نعم نعم نعم تستعمل بغير العربي لا إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهرا أخرى فلا بأس وإن كان ينبغي أن ننقل إلى الأشهر العربية. نعم بارك الله فيكم. حديث كمان ذكر بعض العلماء بأنه قول الأجل معلوما لا الأجل المعلوم هذا يخل مع قال الفقهاء من أن الأجل لا بد أن يكون له تأثير ثقيل. نعم وقد يكون له الغدر ما يحكم بارك الله فيك على الأحاديث بكلام الفقهاء لا بد يكون يعني مدة لها تأثير ما هو بشرط الصواب أنه أصل الشر أصل الأجر غير صحيح الشرط الأجر غير صحيح ما دام هو بيع سميه سلاما أو سميه بيعا. نعم إذا كان المسلم يعيد عين الإسلام إلى مدة يغلب على ظنه أن يكون معسرا فيه أن يكون إيش؟ أن يكون معسرا فيه. نعم فهل يصح هذا العقد؟ كيف معسرا فيه؟ نفس المسلم سيمتنع ما هي مشكلة لا بأس إذا حل الأجل فإن أخلف الأمر ما ظنه وأوفى فهذا المطلوب وإلا فللمسلم أن يصبر وله أن يطالب. نعم الآذان التي يقال رأس السنة لأنه لا يقصدون عيد الكفار لو رأس السنة هو عيد الكفار. نعم إذا لم ينصوا على العيد وقال على رأس السنة فلا بأس لأن حتى أعياد الكفار بالنسبة لرأس السنة تختلف بعض الأعياد يتقدم رأس السنة في 4 أيام 5 أيام وبعضها يتأخر المهم إذا لم يقيد بالعيد فلا بأس. نعم يا سليم مع أن الوقت انتهى لكن الإخوان يمكن يسمحون لك. نعم اي بينهم فرق. اذا قال الى رمضان فهو يحل في اخر يوم من شعبان او اول يوم من رمضان. اذا قال الى رمضان وهذا واضح ما في اشكال، لكن في رمضان ينبغي ان يقال انه اذا قال في رمضان ان يحل في وسط الشهر. فلم يجز جعله أجلا كقدوم زيد. وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقتا وكان معلوما جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف. هذه المسألة يعني تأجيل السلم في الحصاد والجدال. فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنه لا بأس به، ورواية أخرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز ولا بأس به، لأن وقت الحصاد معلوم والاختلاف فيه يسير، ومثل هذا جرت العادة بالتسامح فيه، ومثله قدوم الحجاج في الزمن الأول، فإن قدوم الحجاج في الزمن الأول يكون متقاربا، أما الآن فتعرفون أن الحجاج يختلفون اختلافا كثيرا لا يصح التأجيل به. وأما ما روي عن ابن عباس لا تبايعوا الحصاد والأقوار والدياس، فلعله أراد أن يبيع نفس الذي جد ونفس الذي عديس، فيكون النهي مصبا على العين لا على الأجل، لأن الفلاح ربما يقول أنا أؤجل السلم حتى أحصد، ويعني بذلك أنه يبيع ما حصد، أو حتى أجد ويعني بذلك جداله، وهذا لا شك أنه مجهول. أما الحصاد بمعنى وقت الحصاد فالصواب الرواية الثانية عن أحمد أن ذلك جائز. وكذلك إذا أسلم إلى العطاء يعني عطاء الديوان، ومثل عندنا الآن في الوقت الحاضر الرواتب، هذا لا بأس منه لأن الاختلاف فيها يسير. أما إذا أراد نفس العطاء فهذا لا يصح، لأنه قد يحصل في وقته وقد لا يحصل. نعم. الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن في الشهر ونصفه ونحوه، فأما يوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق. مثل ما قلنا في الأول، المرفق يعني مكان الرفق، أو يتحقق الرفق. نعم. ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، فإن أسلم فيه. هذا الشرط أيضا فيه نظر، وذلك لأن الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأجل نكرة، تشمل الكثير والقليل. لكن من المعلوم عادة أنه لا بد أن يكون الأجل طويلا، لأن بادل الدراهم سيخفض من القيمة، فإذا كان الصاع يساوي درهما فإنه سوف يخفض من القيمة، لا يعطيه إلا درهما إلا ربع مثلا، إذ أن المبيع سوف يتأخر تسليم. فنعم نقول هذا هو الأغلب، أنه لا بد أن يكون بأجل له وقع في الثمن. ثم التمثيل بالشهر ونصفه ونحوه أيضا يختلف، أحيانا تكون الاستيلاء غير مستقرة، فيكون الأجل القليل له وقت في الثمن، وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربما يكون العقد، يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا، فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة إيش؟ الموسم، لأن الموسم ترتبه به الأسعار. الخلاصة أن القول الراجح أنه لا يشترط الأجل ولا كونه له وقع في الثمن، وأن السلم يصح حتى في الحال، وسبق الكلام على هذا. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة، جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. نعم، يعني يجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أكثر من أجل، فيقول أسلمت إليك 1000 ريال بمئة صاع من البر، نصف يحل في رجب والنصف الثاني في شوال، جائز. كذلك العكس، يسلم في شيئين إلى أجل واحد، كأن يقول أسلمت إليك 100 ريال بخمسين صاعا من البر وخمسين صاعا من الشعير تحل في رجب، يجوز هذا. نعم. ما على شيء، على موصول الذمة. الفرق أن لا تلمس عندك العيب، وموصول الذمة هذا غير معين، ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصول الذمة نطالبه بإيجاده على كل حال، وأما الشيء المعين لو تلف ما نطالبه. نعم. في أول الزرع يعني يزرع موسم الأرض مثلا، وهو يحتاج إلى نفقات الزرع، ويكون معهما في الزرع على سبيل السلم من هذا الزرع، فعلى أي أساس يحدد السعر؟ إذا أعطاه بسعر يوم السلم بسعر يوم فضل المال يكون فيه ضرر كبير على المسلم، لأن السلعة ارتفعت إلى ضعف أو أكثر، وإذا أعطاه بسعر الحفاظ يتساوى التفاوت كثيرا، لأن يتوقف السعر على كثير. لكن هل هو يريد أن يقترض منه ولا يريد أن يبيع عليه بسلام؟ المعاملة الموجودة يقول مثلا أعطني 1000 جنيه على أن أعطيك بها قرض إذا جاء الفقر. تمام، هذا هو السبب. طيب على كيف يحدد السعر؟ ما يحتاج، هو سيقول أعطني 1000 جنيه على أن أعطيك بها أرزا وقت الحصاد. نعم. لا بد أن يحدد الأرز، يقول مثلا 100 جد 100 صاع 100 خفيز، لا بد أن يوقف. لا يمكن تحديده إلا بمعرفة الثمن. هذا معرفة الثمن، 1000 جنيه ب1000 صاع. طب على أي أساس يعطون بالثمن؟ على أنه إذا جاء وقت الحصاد يؤمن له هذا الشيء. هو يؤمن لكن هو الإشكال يحدد. يحدد يوم القبض. الآن مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه يريد مثلا، وش عندكم التقدير؟ نعم، يريد ارجب من الارز، هذا التحديد. هو الارجب من الارز قد يساوي 1000 جنيه. نعم، ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه او لا يساوي الا 50 جنيه. نعم. او يساوي 2000 جنيه. نعم. ما في مشكله. نعم. ها؟ ونظرا لأن صاحب المزرعة لا يستطيع أن يرسل له الجزء إلا على قرارات سيأتينا شرط، يأتينا بالشروط أنه لابد أن يسلم ثمنه تامة. ما يصح به يعني، هذا سلم بلا شك، من السلم أن يتفق معه على حاجة يشتريها كل يوم، هذا من السلم. لابد أن يسلم ثمنه كامل. نعم. أو يقول، أو لا يجعل السلم، يقول مثلا كل يوم آخر يقيد على الشيء بسعر يوم، يعني لو صاحب بقالة يقول مثلا كل ما أخذ من كرتون من البيض قيده عليه بسعر يوم، هذا أيضا جاء. لا، المشتري يشتري الحاجات كل يوم، يشتري بقدر حاجة، وإلا فلا يجعله سلما ثم حظه نصيبه كما يقولون. نعم. فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. فلو أسلم في العنب إلى شراق لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، ولا يصح السلم في ثمرة بستان شارفانجي. نعم. وش وافق صيف ولا شتاء؟ أي طيب، أسلم في العنب إلى شباب، هذا لا يمكن أن يوجد عنب في شباب، وذلك في عصره. أما في عصرنا فيوجد، وذلك في خزنه في المبردات والثلاجات. وعلى كل حال نرجع للأصل، لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت الحلول في مكان، هذا مهم، لأنه لو أسلم في شيء لا يمكن وجوده في وقته في ذلك المكان صار في هذا تعجيز ومغامرة، لكن لا بد أن يوجد. وهنا يعني نتعرض لمسألة يستعملها المقاولون في البناء، يقول مثلا ابني لهذا البيت في خلال 6 أشهر، فإن انتهت 6 فعليك خصم كل يوم 100 ريال أو 1000 ريال أو ما يتفقان عليه، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول إن ضرب مدة يمكن فيها انتهاء البناء فهذا جائز، وإن ضرب مدة لا يمكن فهذا لا يجوز، لأنه في المسألة الأخيرة يكون المقاول مغامرا. ومن المعلوم أنه إذا قصر مدة الإنشاء فسيكون السعر أعلى، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما. أما إذا كانت المدة في وقت يمكن أن ينتهي به البناء فهذا لا بأس به. نعم. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه. ولأنه ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إلى المؤلف، لأن كونه من حائط بني فلان قد يكون معجوزا عليه، معجوزا عنه حين حول الأجل، لكن إذا أراد أن يسلم إليه في تمر من بستان فإن بستانه يستطيع أن يوفي منه. أما من حائط بني فلان فحائط بني فلان قد يكون المسلم إليه قادرا على تحصيله وقد يكون غير قادر، ولهذا ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل، فيقال إن عينه مما يملكه المسلم إليه فلا بأس به، وإن كان من حائط آخر فإنه لا يجوز، لأنه داخل في بيع ما ليس عنده ولا يتمكن من الوفاء. وهذا القول الذي ذكرته هو الذي عليه عمل الناس اليوم، يعني قبل أن تحصل والحمد لله هذه الثروة. لكن فيما سبق كان الفلاحون يأتون إلى التجار ويسلم التجار إليهم دراهم في تمر من نخيله أو في حب من زرعه، وهذا لا بأس به. فصار في هذا على قول الراجح صار في هذا تفصيل. أما إن عينه وهو أنه إن عينه من بستانه الذي يملكه فلا بأس بذلك، وإن عينه من بستان آخر فإنه لا يجوز. طيب، لكن لو قال من حائط بني فلان أو ما يماثله فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأننا علمنا من قول حائط بني فلان أو ما يماثله أنه أراد هذا النوع الطيب. نعم. ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين، ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. نعم، السلم في العين ما يصح، لأن إذا أسلم في العين ملكها المشتري، وإذا ملكها كيف تبقى؟ ونقول بدل من أن تقول سلم أذكر أنه بيع، بعت عليك هذا الشيء ويبقى عنده حسب الشرط. نعم. هذا ما سأل عنه الأخطاء، هذا لا بأس به، وليس غانما أو غارما، لأن الغانم والغارم في مقتضى العقد، أما هذا فهو غانم وغارم بحسب السعر، وكما يقول العوام حظه نصيب. آدم أنت ما أدري إيش ما أدري وقت السؤال إيش ما أدري وقت السؤال ما أدري والله عنه. على صفحة هنا كيف هذا في الفصل أنت كان قصير شوي ما أدري صفحة هذا هو الأصل ليش لماذا لا يجعل الكافي لأنه فقه كغيره إذا بقي خمس دقائق يسأل من بعد حتى أخوانكم الآن يقولون أن هذا يعيقنا عن السجن على الأصل. نعم يقول على الأصل على الأصل صفحة صفحتهم يفتح الأسئلة يعني كل صفحة تمام هذا طيب ينضبط كل صفحة ولا ثلاث أسئلة أين نعم نسختي أنا والقارئ الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها. يقول أن يضبط الصفات التي يختلف بها الثمن الظاهر، يعني وأما الصفات اليسيرة التي لا يختلف بها الثمن إلا قليلا فلا يشترى. قال الإمام أحمد كل سلم يختلف، ولا يمكن أن تضبط الصفات ضبطا كاملا كأنما تشاهده. يقول يذكر الجنس والنوع، والصحيح أن ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس، لأن الجنس أعمق والنوع أخص. فمثلا يقول أسلمت إليك 100 ريال بـ100 صاع من البر حنطة، البر أنواع، تعرفون أنواع؟ تعرفون أنواع؟ معروف عندنا أنواع حنطة معية صمة القيني جربة. نعم، اللي يعرف الآن خمسة أنواع. يقول لابد أن تذكر الجنس والنوع، فتقول مثلا أسلمت إليك 100 ريال في 100 صاع إيش حب أو 100 صاع بر، تذكر حنطة. نحن نقول إذا ذكر الأخص شمل الأعلى، فلا يشترط ذكر النوع ذكر الجنس، يكفي ذكر النوع، لأنه إذا ذكر النوع تحدد الجنس قطعا. الثاني يقول يذكر الجودة والرداء، هذا نعم لابد، الجيد أو رديء، الكبر والصغر لابد أيضا، يكون من النوع الكبير من النوع الصغير من النوع المتوسط، الطول والقصر. وين الطول والقصر؟ في إيش؟ فيما لو أسلم بحيوان أو بإنسان رقيق، أما المذبوح فلا بد أن يحدد الذرة. طيب، العرض والسمك. نعم، العرض والسمك إيش؟ نعم، لو أسلم بخشب أو غيره، النعومة والخشونة. نعم، هنا قل ما أسلم. اللين والصلابة، على كل حال يعني الصحيح في هذا الشرط أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن خلاف الضابط، هذا الضابط. والله أعلم. الشرط الخامس. هين. هين. أخذنا سطرين، لا بد الباقي أمثلة لا بد أن نعرف. الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والذكورية والأنوثية والسن والبكارة والثيومة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. فإن شرط الأجود منها لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، فإن وصل إليه كان نادرا. وإن شرط الأردأ فيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم المسلم أو خير منه من جنسه فيلزم المسلم قبوله. وإن أسلم في جارية فهمنا إذا قال أسلمت إليك 100 ريال في 100 صاع بر أجود ما يقول أن هذا لا يصح، يتعدل الوصول إليه، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود، والأجود فوقه أجود، وإلى مثل فيتعذر الوفاء. ولو إن وإن أمكن فإنه لا يكون إلا نادرا، ولكن بعض العلماء قال إنه يصح أن يقول الأجود، ويحمل قوله الأجود على أجود ما يكون في السوق في البلد الذي أنت فيه، وهذا القول هو الصحيح، لأن هذا هو المتعارف عليه. فأنا إذا قلت أجود ما يكون أو من أجود ما يكون، ليس معناها أني أريد أن تطوف بأقطار الدنيا حتى تصل إلى شيء ليس فوقه شيء، ما أردت هذا. المراد أجود ما يكون في إيش؟ في السوق، وهذا شيء متعارف عليه ولا يختلف فيه اثنان. ولهذا كان القول الراجح أنه لا بأس به. طيب، فإذا أحضره المسلم إليه فتفضل هذا أجر ما يكون. فقال المسلم لا شوف كان فلان فيه أجر منه. نقول الآن للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالأجر. أما إذا كان روح جوه في السوق ما تقول أحسن هذا ما الذي يمنع منه؟ الأرض يقول إذا شرط الأرض في وجهه فذكر الخلاف في الأرض ولم يذكر الخلاف في الأجر لما سيأتي. قال الأرض صحيح أنه ما من رديء إلا وفي أرض وما من أرض إلا وفي أرض أمين. لكن يقول إنه إذا أحضر ما هو أجود مما وصل لازم المسلم قبول لأنه أوفاه خيرا من حقه. وإذا أوفاه خيرا من حقه لازمه القبول. ولهذا لو أنك بعت عليه شاة وشاط عنها ذات لبن وأنها يحلب منها في اليوم والليلة صاع فوجدها فأتيت إليه ببقرة يحلب منها في اليوم والليلة الصاعان وقال لا الشرط اللي بينه وبينك صاع هل يلزمه أن يقبل ما تحلب صاعين؟ يلزمه لأن الزيادة في الصفات يلزم قبوله يلزم قبوله. هذه جادة المذهب أن الزيادة في الصفات يلزم قبولها. فإذا اتفقوا على سلم في أرض ما يكون يجوز أو لا؟ إيه وجهان يا أخوان المذهب لا يجوز لكن فيه وجه آخر أنه يجوز وهو في الحقيقة هو الذي يبنى على المذهب لأنه إذا جاء به في أرض ما يكون في السوق فقال المسلم الذي دفع الدراهم أنا شرط عليك الأرض هل أنت طفت في البلاد كلها؟ نعم مثلا أرض ما يكون دعنيز قال طيب رحت بالريدة رحت بالريدة هذا أرض ما يكون رحت بالرياض رحنا الرياض هذا أرض ما يكون رحت المكة رحنا المكة هذا أرض ما يكون الجدة هذا أرض ما يكون القاهرة نعم معلوم ما من غدي أرجع إلا ودونه أرجع منه. لكن نقول ما حاجة يطوف البلدان نقول إذا جاء بأجود مما يجب في ذمته إيش لازم القبول حتى لو فرض من في البلد نفسه لم يأتي بالأرض لازمه قبول. لأن نقول الشيء اللي اتفقنا عليه الصاع من القرب أو صاعين وعشرة ومئة أتيت بها الآن كونها أرجع مما كونها أجود مما وصلت هذا خير لك ما يرد إلا رجل سفيه. فهمنا الآن إذا اشترط الأجود على كلام المؤلف لا يصح إن شرط الأرجع ففيه وجهان والصحيح أن شرط الأرجع والأجود كلاهما جائز. نعم. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح لأنه عز تسليمه لأنه عز يعجز أنا عندي لأنه يعجز تسليمه. حطوها نصفا واللي عندكم عزة لعلها يعز نستفيد من قولهم رحمهم الله إنه إذا وصفه بصفات يندر وجودها ويعز وجودها فإنه لا يصح. نستفيد فائدة يستعملها الآن البناؤون يتفق هو المقاول على أن يبني له بيتا في خلال ستة أشهر فإن لم ينجز ذلك في خلال 6 أشهر خصم عليه كل يوم 100. هذا يفعلون حماية لهم لأن يتلاعب المقاول، لأنه ربما يتفق معه على 6 أشهر ثم يأخذ مقاولات كثيرة لا يتمكن. فهل يجوز هذا الشرط؟ لأنه إذا جاز هذا الشرط ربما يستوعب الخصم إيش؟ نصف ما تمت به المقاولة أو أكثر. فهل يجوز؟ نقول فيه تفصيل: إن حدد مدة يمكن في العادة والعرف أن ينجزه فيها فلا بأس، أما إذا حدد مدة لا يمكن فهذا لا يجوز. مثلا هذا فلة، هو فلة ولا فلة ولا فلة؟ نعم، كيف تقول يا محمود؟ ايش ها الفاء؟ ولا هي الفاء ايضا الا فاء باكسميه، فلة كذا ايه، فاء لها 3 نقاط. على كل حال اذا كانت الفلة فيها حجر وفيها غرف، الحجر الاسفل والغرف الفوق، نعلم يقينا انه لا يمكن ان يبنيها في خلال 6 أشهر، وجعل مده 6 أشهر. هل يجوز هذا الشرط؟ لا، لانه مغامره. اما اذا كان يمكن، وانه اذا بناها بناء مستمرا حسب العهد وامكن فلا باس بهذا الشرط. هذا يمكن اخذ من كلام الله هنا ان الاوصاف النادره في السلم لا يجوز اشتراطها. نعم. الشرط السادس: أن يقبض رأس السلم، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رأس مال السلم؟ نعم، الثمن المسلم، الثمن الدراهم. نعم، ويبذلها من؟ المشتري. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيد معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلفا وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرقا قبل قبضه بطل، وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يقيله في المجلس ويسلمه، ثم يعينه ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ويجب أن يكون، لأن الشرط هو قبض الثمن وليس تعيين الثمن. فإذا قال: أسلمت إليك 1000 ريال ب500 صاع، والدراهم أمي معه لكن جاء بها الغلام وهما بمسلع، ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟ يدفس. ما عندكم شجاعة يا جماعة. المال يقول أن يقبض الثمن وليس أن يعينه. فإذا قال: أسلمت إليك 100 ريال ب50 صاع أو 1000 ريال ب500 صاع وليست الآن في يده، لكن جاء بها الغلام ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه قبض الثمن. وأما ولو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم 100 صاع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز من باب أولى، لأن هذه المسألة الأخيرة التي فرقناها فيها التعيين، عين الثمن. والأول في الذمة ثم أحضر الثمن. نعم. ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. عندي أنا النسخة من ثمن عوض عرض. ثمن عرض؟ نعم. أنه لأنه عوض معين، هذا النسخة اللي عندي. وأشار إلى الثانية قال في المطبوعة ثمن عرض. عندك؟ نعم. عندي عرض. لا إذن لا أخدع. أشير للنسخة اللي عندي لأنه عوض. من فضلك اقلب الشريط. ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يسلم فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. لكن عندنا الآن الدراهم والدنانير معلومة، معلومة بمجرد ما أقول لك 100 ريال سعودي مثلا تعرف أنه على هذا الوقت. لكن فيما سبق الدراهم والدنانير تختلف صغرا وكبرا وثقلا وخفة، لذلك لابد أن نوصف. وما ذكر والتعليم ذكر القاضي رحمه الله جيد، لأنه يخشى أن ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فالمشتري بأي ثمن يرجع، فلا بد من وصفه. وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عزيز يختلف، أما إذا كان لا يختلف فالتعيين كافي. ما يلزم الخروج لا بد من جزء. البقر واحد. نعم. ما يلزم الخروج ما دام هذا الجنس ما يلزم. جاوب السؤال. فيلا. نعم. نعم. ايش زياده؟ ايش يلزم؟ ايش قبولها؟ وشو زياده اصلا؟ نعم نعم. هذه يعني زياده الوصف عما تم العقد عليه. لكن هذا مقصد الأوصاف، الأوصاف هي بقرة صفراء حمراء سوداء دين هي، لكن المشروط أنها تحلب صاع أو صاع تحلب صاع. وش يضرب؟ إن شاء قال لا، قال الذي أتى بها إن شاء قال الصاع الذي يزيد عطنية. نعم. ايش هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ لا يلزم، هذا شرط فاسد، لانه شرط ما لا يقدر عليه. نعم. ثلاثه. كيف وين في اخر سطر الان؟ آخر الفصل الماضي آخر الفصل اللي قرينا ولا يؤمن بساقه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد كالقرض والشركة فصل الشرط السادس لا هنا في آخر الشرط السادس في آخر فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها كالقرض وواجب معرفة رأس المال بالصفات هنا ليرد بدله كالقرض والشركة في نسخة في نسخة سلاج لا في نسخة في المخطوطة وش هو المخطوطة حتى القرض والشركة في أشكال لكن الشركة أهون لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال وقد يكون نقدا يختلف لعل نجعل نسخة فصل وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين واضح واضح وعلى كل حال الإسلام يكون بالنقد يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرض هذا واضح دراهم ببر قد يسلم عرضا في عرض مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر هذا صحيح لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما بالآخر وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يسفيه في بركة التمر والبر لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة بساعة هذا عرض بعرض نعم عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض هل يلزم القبول أو لا فيه وجهان أحدهما يلزمه القبول لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره والثاني لازم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن واضح؟ طيب أسلمت إليك مثلا بقلم أعطيتك هذا القلم قلت هذا القلم على أن تأتيني بقلم صفته كصفة القلم هذا تماما فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير ولم يحصل على شيء ينقص القيمة فأتى بالقلم نفسه الذي أنا أعطيك هل لزمه قبوله؟ هذا محل الوجهين يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته أسلم إليه قلما في إيش في قلم صفته كذا وكذا فأتيت بالقلم والثاني يقول لا صح لأن كون المسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير المعوض فإذا رد إلي ما أسلمت إليه صار الثمن هو المثل. كذلك يقول إن أسلم صغيرا بكبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة كبير فعل وجهه أسلم إليه طفلا من الضأن صغيرا قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن له 4 أشهر بشاة وهي والطفل الشاة أيضا بشاة لها 8 أشهر والأجل 4 أشهر مضت المدة فإذا الطفل الأول الذي له 4 أشهر قد صار له 8 أشهر فجاء به إلى وقال هذا الذي بينه وبينه هل يصح أو لا يصح؟ يقول على الوجهين ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح والظاهر لي أنه لا يصح للتضاد. التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن؟ وأي فائدة أن يعطيك هذا ثم يكبر تجبه لي خلوه عندي ويكبر عندي. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يصح وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل لا أقبل. نعم تصحيح شيء تصحيح إيش؟ فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة لا عندي لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة لا قبل إيش فإن أسلم عرضا في عرض في آخر بصفته يعني بصفة يصح ما عندكم من صحيح. في باب السلام فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا قبل المحل لا حين العقد ولا بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار 3 سنتين فلم ينههم عنه وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فيصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. واضح. طيب. إذا أسلم برا بشعير يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل شيئين حرم النساء بينهما حرم إسلام أحدهما في الآخر. كل شيئين حرم النساء بينهما حرم إسلام أحدهما في الآخر باشتراط القبض. هكذا فراس؟ لا كيف نعم وين نعم أعيد المسألة أعيد كل شيئين حول المسأة بينهما حرم السلم حرم الآخر حرم السلم هنا بالآخر طيب نعم المحل مكان حلو والمحل زمن. فصل ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة ولأنه عقد معاومة أشبه البيع ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعيينه بالقول عندك ولأنه بظهر لأن من المعهد مخطوطة مخطوطة ما عندك ولأنه ولا لأنه ها لا يا ولد ولا يشترط لك مكان الإيفاء نعم. طيب سطرين أيضا بعد سطرين بعد سطرين هي كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء. وش بعده؟ هذه اشتبه الواو لأنه له وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دليل الأولى الآن مكان الوفاء هل يشترط في السلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال من الصاع على أن يكون الوفاء في مكة هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان غط فمثلا نحن الآن في عنيزة ما يحتاجنا أن نقول الوفاء في عنيزة لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به فيحمل المطلق على ما يعلم في قرينة الحال ويكون وفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلف فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة فلا بأس وهو في روايتان لكن صحيح أنه لا بأس طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به كأن عقده في لجة البحر أو في برية هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء والصحيح أن فيه هذا تفصيلا فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره لأن قرينة الحال تدل على إيش على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون وفاء في البر ولا يريد أن يكون وفاء في مكة إنما يريد أن يكون وفاء في المدينة فيكتفى بظاهر الحال أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء نعم فصل يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش فإن كان في البر قليل تراب فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الخيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه وإن نقص الخيل لا ينقصه ولا لا ينقصه أي فتح ولا غمض فتح لأنه لا ينقصه وإن نقص الخيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه وإن أخبره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب كالوديعة فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا طيب الآن إذا أراد المسلم إليها أن يوفي على أقل ما وصف بدأ ذمته، وعلى أكثر تبرأ من باب أول. لكن هل يلزم المسلم أن يقبله؟ يعني إذا جاء صاحب الحق بأجود مما يجب عليه، هل يلزم إذا جاء الذي عليه الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه، فهل يلزم من له الحق القبول؟ المؤلف يرى أنه يلزم القبول، وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة، وهي أن الصفات لا يشترط قبولها. نعم لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخشي صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كلما حل الذكر، فهنا نقول لا يجبر على القبول لما عليه من الضرر. نعم. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا، وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجد لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع، وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه. لو أن المؤلف قال لم يجب لكان أولى، أما لم يجوز فما المعنى؟ وأما قول المصبات فيقال نعم هي صفة جديدة والقيمة. فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود مما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيه عوضا عنه لأن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع بدرهم ونصف فأريد أن تعطيه. المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز، ما المانع؟ لكن لا يجب المعاوضة. فهنا ثلاثة أشياء: هل يجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه إذا أتى بأجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ لا يجب. هل يلزمه قبوله؟ على المذهب هو حقيقي يلزم القبول. هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟ المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن الصفة الجيدة لا بد أن تزيد بها القيمة. نعم شن عندك؟ لم يجب عندك؟ وش بعدك؟ إيه هو التعليل يدل على أن الذي عندنا أصح، لأنه قال ولا يجوز إفراد الصفة، اللي عندنا أصح، لكن كلام المؤلف ضعيف في هذه المسألة، والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم يا سليم. لا المؤلف يقول لي بياخذ عوض، يقول انا جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطيني زول. هذا أنت فاهم المسألة هذه؟ نعم. أنت فاهم المسألة التي تتكلم فيها الآن؟ فاهمها؟ يعني من الدليل ما بعد وصلنا، لكن الكلام على أنت فاهم المسألة ولا لا؟ أنا مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة من الوسط، أنت أتيت لي من الجيد، أنا أقبل هذا لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعا خيارا رباعيا. لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأدوى والوسط، بين الجيد والوسط، على كلام المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه وجاز أخذه وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجل لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم. هيا أيضا فيانا إذا جاء بأرض من حق لم يجب قبوله، واقع يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر، فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت ها كيف لأنه خالف ما اتفقوا عليه طرفان. طيب لكن إذا قال خذ هذا وأعطيك الفرق بين الجيد والرد، على كلام المؤلف لا يجوز، وهذه عكس المسألة التي قلنا، والصحيح أنه يجوز. إذا قال والله أنا ما عندي إلا هذا، وأنا لا أشك أن هذا أقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه وأعطيك الفرق، المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأنه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم بيجينا هذا لا لا أبدا، هو ما أعطى مثلا عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئا أعطيك زيادة أصواء، كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلا 100 صاع والآن بيعطي 200 وهذا ربا، لكن إذا بيعطيه من غيره لا لا بأس. نعم هذا الواجب أن يجب يعني ما يكون مساوي للناس. إيش الواجب مثل الذي اتفق عليه يجب إيش؟ لم يجد متفق عليه. نعم. إذا لم يجد فإنه ينفسخ السلم، ينفسخ العقد، ويعود كل منهما إلى البراءة. نعم. نعم. عدم هو الذي يعني لو اتفق وإن كان يوجد اتفق على إعطاء الفرق فلا بأس. ثلاثة. نعم. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره، رواه أبو داود. ولأنه بيع السلم قبل قبضه فلم يجز. بيع للسلم أحسن، للسلم أول. ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه. وقال ابن أبي موسى رواية أخرى: في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وإن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصرف السلم إلى غيره، وأنه إذا أعطاه غير مسلم فيه واتفق على ذلك فلا بأس، لكن إذا كان يجري بينه وبين المسلم فيه الربا وجب القبض قبل التفرق. مثال ذلك: رجل مثلا أسلم في 100 صاع بر، وعند حلول الأجل قال المسلم إليه: أن ليس عندي بر وأعطيك بدله تمرا، واتفق على ذلك. فعلى ما مشى عليه الأصحاب العقد باطل ولا يجوز، وهو الذي قاله المؤلف. وعلى القول الراجح العقد صحيح، لكن يجب أن يقبض التمر في مجلس العقد. لماذا؟ لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة، فلو اتفق على العقد ثم لم يقبض التمر إلا بعد صار ذلك باطل. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونأخذها بالدراهم ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسلاح يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا بيع دين بدين، لكن الرسول اشترط. فنقول دين السلم كغيره، دين السلم كغيره، فيجوز أن يأخذ عن البر تمرا، لكن بشرط إيش؟ التقابض قبل التفرق، وألا يكسب، يعني ألا يأخذ تمرا عوضه أكثر من البر، لأنه إذا أخذ تمرا عوضه أكثر من البر فقد كسب فيما لم يدخل في ضمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي ولا غير عربي؟ عربي واضح. طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الحديث إن صح فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فلا حجة فيه. لكن إذا صح فإن معنى قوله فلا يصح بغيره أي في سلم غيره، والسياق واضح، من أسلم في شيء فلا يصح إلى غيره أي إلى سلام غيره، لأن هذا لا يمكن أن يصرفه إلا بزيادة، وإذا صرفه بزيادة صار هذا فعل الجاهلية، إما أن توفي وإما أن ترضي. واضح ولا فيه؟ طيب، مثال ذلك، أسلم 100 ريال 100 صاع وحل الأجل، الواجب على المسلم إليها الآن 100 صاع، قال عندك 100 صاع سنصرفه إلى سلم آخر، فأجعل 100 ريال اللي أعطيتك أولا أجعلها في 100 صاع رز، هذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعمل بهذه المعاملة إلا بزيادة، لأنه سوف يتأخر التسليم، وهو سيأخذ عن هذا التأخير زيادة، فيكون هنا أولا أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، والثاني أنه يشبه ربا الجاهلية الذي يقولون فيه إما أن تقضي وإما أن ترد. والخلاصة أنه إذا صح الحديث فالجواب عنه امشي، أي فلا يصرفه إلى سلم آخر، لأنه في هذه الحال لا بد أن يزيد، فيكون داخلا في الربا من وجه، ورابحا فيما لم يدخل في ضمانه من وجه آخر، وكلاهما من هنا. وأما إذا صرفه في الحاضر بدل التمر أعطيك بر، أو بدل البر أعطيك تمرا، فما المانع؟ وليعلم أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل إلا ما قام الدليل على من؟ بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأي صورة من البيع يقول لك فيها إنسان ما حرام؟ فماذا تقول؟ عن الدليل. لكن أي صورة تقول إنها حلال فليس عليك الدليل، يعني لا تطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل الحل، انتبه لهذا القاعدة، كل ما كان الأصل فيه شيئا معينا فما خرج عن الأصل فعلى من أخرجه الدليل. والله أعلم. باب السلم، وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم، وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد والأول وصح لأنه لم يأت بالشروط فلم يأت بالشروط لا له المشروط خطية أين صاحب الخطية؟ نعم تكلم يوضح لأنه لم يأتي بالشروط بالمشروط فهذا الصواب لا ننتظر حتى نشوف النسخة ولا أكتب لعله المشروط لكن إذا حصل النسخة تصريح حصل بالمشروط الميم طيب إذن صح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى بخلاف الزائر بالصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. نعم. الآن إذا أتاه بشيء من نوعه لكن الجنس واحد التمر مثلا أنواع وقد أسلم إليه بتمر السكري فأتى إليه بتمر الشكر النوع الآن اختلف إن كان تمر الشكر أردى فلا شك أنه لا يلزم المسلم أن يقبله لأنه دون حق وإن كان مثله أو أحسن فإن القول الراجح كما قال كما رجحه المؤلف أنه لا يلزمه القبول لأنه اختلف النوع حتى وإن كان هذا النوع أغلى من النوع الذي شرب لأنه قد يصلح هذا النوع من التمر لشيء وهذا النوع لا يصلح في التمور الآن منها ما لا يصلح أن تكنزه يعني تجبنه ومنها ما يصلح فتختلف المهم أنه إذا جاءه بنوع من الجنس فإنه لازمه غير مشروط فإنه لازمه قبول وإن قبله فلا بأس. نعم. فصل فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز لأنه بيع الأجل والحمل وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق ولأنه زاده خيرا. وخلاصة ذلك أن المدين إذا أتى بالدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله؟ الجواب يلزمه إلا أن يكون بذلك ضرر عليه كذا فرد فراس وش قلت هذا خلاصة الفصل. نعم. فصل وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا، وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه، لأنه قدر لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. وإن اختلفا في القبض فالقول قول الظاهر الأول، الظاهر أن له أن يتصرف في مقدار حقه، فإذا متى إذا أتى إليه بكيس وقال هذا خذ حقك منه، خذ حقك منه واردد الباقي، هذا هو أن يتصرف بقدر حقه ويعتبر تصرفه قبضا. مثلا هو يطلبه 20 صاع وهذا كيس يساوي 30 صاع أو يبلغ 30 صاعا، فله أن يبيع منه 10 صواع 15 صاعا لأنه على قدر حقه. وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. فصل: وإن تعذر تسليم الثمن عند المحل السلم، وإن تعذر تسليم السلم السلم، نعم، يعني مسلم فيه، وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، فانفسخ العقد كما لو اشترى المطبوع القطية، لأن السلم أو المسلم، السلم هذا الصحيح، لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح، لأن السلم، ما هو الأول؟ أنه يخير المسلم بين الفسخ إيش والصبر، لأنه حقه، فإن شاء فسخ وإن شاء صبر. فإذا كان الأنفع له أن يفسخ فسخ وأخذ الثمن، وإن كان الأنفع له أن يصبر صبر. نعم. والأول أصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله، وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض، لأن الإقالة معروف جاز لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدنه إن كان معدوما. لأن باقي الثمن يستحق وش عندك مخطوط ها ايش؟ لأن باقي الثمن يستحق به يستحق به هذا أصح لا بد من زيادة. لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر.